فممكن انسان عنده ضغط مثلا فياخد منها تقوم توطي الضغط بتاعه، انسان اخر ممكن عنده ضغط يرفعله الضغط بتاعه. يبقى هنا لابد من تحديد كميه معينه يتقيد باهل الخبره اللي يتكلمون من يسمح له ذلك او غيره. ما يجيش انسان يقول انا هشتغل ابيع اعشاب للناس، واوصف زي ما نشوف بعض الاخوه يقول انا متخصص في زيت الزيتون وحبه البركه بعالج بيها، بعالج بتعالج بيها، وانت بتعرف انت لا درست طب ولا درست معالجه ولا بتعالج ازاي انت هذا الشيء. الطب طب تجريبي، خبره للانسان مع معرفه وعلم، لكن من غير شيء انسان يحط نفسه ان انا اعالج قد تؤذي وتضر اكثر مما تنفع. لذلك شوف ما جاء في السنه كيفية استخدام هذه الأشياء إذا كان لها كيفية. ما فيش لها كيفية يبقى تسأل أهل العلم وأهل الخبرة في الطب عن هذه الأشياء ممن يفهمون فيها، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.